الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من وبطن. ثم أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال طيب الله ثراه: باب فضل من عال ابنته المردودة. باب فضل من عال ابنته المردودة، أي فضيلة من عال ابنته التي ترد إليه. البنت المردودة أي التي طلقها زوجها أو التي مات عنها زوجها. والسبب في هذا يعني رجوعها إلى الأب بعد أن أنفق عليها ما أنفق ثقيل عليه، يعني قد يستثقل الأب رجوع ابنته إليه بعد أن أنفق ما أنفق وجهز ما جهز وفعل ما فعل. فلذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم أجر الإنفاق عليها، وأصبح أجر الإنفاق على هذه المرأة التي هي البنت أصبح أجرا عظيما وخيرا عميما للأب، لأنه يتحمل ثقلا كان قد انتهى منه. يعني البنت أنفق عليه ورباها وزوجها وجهزها، فانتقلت وانتقلت مؤنتها، فإذا رجعت إليه فهذا فيه من الثقل ما فيه، والجزاء من جنس العمل، والأجر على قدر المشقة. باب فضل من عال ابنته المردودة التي ترد إليه وترجع عليه بسبب طلاق أو بسبب موت زوجها. فأين تذهب التي مات طلقها زوجها أو التي مات عنها؟ ففي هذه الحالة سترجع إلى بيت أبيها بعد يعني أن انتهت مؤنتها وانتهت نفقتها من عند أبيها. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، لو حدث من حفظه فضعيف بسبب سوء حفظه، وإن حدث من كتابي فثقة. روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. توفي سنة 22 و200 عن 85 سنة وله 46 رواية في هذا الكتاب. قال حدثني مسلم ابن علي. علي تصغير علي، وكان يأنف منها ويقول أنا علي ولست بعلي، ومن قال علي فليس في حل، نفس الكلام الذي قاله إسماعيل ابن علي. فموسى ابن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن البصري صدوق ربما أخطأ. روى له الجماعة إلا البخاري في الأدب المفرد. توفي سنة 63 و100 وقد تخطى 90 سنة. صدوق ربما أخطأ. ما درجة حديثه؟ ما درجة حديثه؟ يحسن في الجملة هكذا؟ لا لا، ما قلنا هذا أبدا. صدوق ربما أخطأ. ما درجة حديثه؟ صدوق ربما أخطأ هذا المقبول. أما صدوق ربما أخطأ أي ما أخطأ فيه يضعف، وما لم يخطئ فيه فحسن. ليس حسنا في الجملة، إنما حديثه حسن إلا فيما أخطأ فيه. سجلوا هذه الفائدة. مثل ثقة ربما وهم، ثقة ربما أخطأ. عن أبيه علي ابن رباح ابن قصير اللخمي أبو عبد الله البصري ثقة، روى له الجماعة إلا البخاري في الأدب. توفي سنة 110 و100. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسراقة بن جعشم، هذا مرسل لأن علي ابن رباح تابعي فهذا السند مرسل، وسراقة سراقة بن مالك ابن جعشم الكناني المدلجي أبو سفيان من مشاهير الصحابة، روى له الجماعة إلا مسلما وتوفي سنة 24 وقيل بعدها. سراقة بن مالك الذي خرج وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في أثناء رحلة الهجرة وساخت قدم فرسه في الرمال، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهداه الله وأسلم رضي الله وحسن إسلام رضي الله عنه أرضاه. فهذا سراقة ابن مالك. إن كان مات سنة 24 فعلي ابن رباح لم يسمع منه، وإن كان بعد ذلك فيحتمل السماع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن مالك ابن جعشم ألا أدلك على أعظم الصدقة، أو من أعظم الصدقة الشك من الراوي، ألا أدلك على أعظم الصدقة، أو ألا أدلك من أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله. يعني الصدقة التي ليست بزكاة، الصدقة العامة التي يخرجها الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ قال ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. يعني ابنتك التي ترجع إليك من طلاق أو من موت لزوجها ولا يكسب لها إلا أنت، فإن أنت أنفقت عليها مسكنا وطعاما وشرابا وكسوة ورحمة وبرا وإحسانا فهذا من أعظم الصدقات التي تقدم. وهنا مسألة نفسية ينبغي أن ننتبه لأمر مهم جدا، إن الشريعة الإسلامية الخالدة الباقية راعت النفوس البشرية، راعت النفوس البشرية فما أتت لتكون سيفا صحيح، الأحكام الشرعية لا نقاش حولها، لكن لو نظرنا للشريعة نجد أنها قد راعت النفوس البشرية كاملة. فالمرأة التي تطلق أو التي يموت عنها زوجها وليس معها مال وليس لها نفقة لن يقوم بالكسب لها إلا أبوها، وفي هذا يعني تجديد النية وإخلاص النية أن ابنتك إذا ابتليت بطلاق ابنتك أو ابتليت بموت زوجها فانوي الصدقة عليها في أثناء النفقة، ليس من باب أنها رجعت لبيت أبيها فقط، لا، إنما من باب الإحسان والبر والصدقة، وأن تجدد النية. فإن فعلت ذلك فهذا من أعظم الصدقات التي يقدمها العبد لنفسه عند الله جل وعلا. من أعظم الصدقات أن تتصدق على ابنتك التي رجعت إليك، التي هي مردودة عليك، ردت عليك بسبب طلاقها أو بسبب موت زوجها بعد أن ارتحت واطمأننت على حالها وأصبحت لا تتحمل نفقتها، فإذا بنفقتها ترجع عليك وترتد مرة ثانية. فإذا أنت قمت بهذا كان من أعظم الصدقات عند الله، وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. ففي مثل هذه الحالة إذا تصدق على ابنته فيكون هذا من أعظم الصدقات. قال رحمة الله تعالى عليه: والحديث هناك يعني الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني والحاكم، هناك من يضعفه وهناك من يحسنه. ماذا قال الشيخ؟ يضعفه هل بسبب موسى ابن علي؟ هو يضعفه بالسند الأول، لكن بالسند الثاني، السند الثاني علي ابن رباح لم يذكروا فيه استماع من عدمه من سراقة ابن مالك ابن بعشم، قالوا روى عنه فقط. فلو ثبت سماعه فيكون صحيحا يعني يكون حسنا، وإن لم يثبت السماع فيكون منقطعا ضعيفا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي صبوق الرمي بالإرجاء، فوله الجماعة، توفي سنة 24200، وله في هذا الكتاب 26 رواية. قال: أخبرنا عبد الله. عبد الله إذا ذكر في هذه الطبقة وكان الراوي مروزيا فهو ابن المبارك الذي تنشرح الصدر بذكر سيرته رحمة الله تعالى عليه، فقد اجتمعت فيه كل خصال الخير طيب الله سراه. توفي سنة 81 عن 63 سنة. قال: أخبرنا موسى بن علي قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم. نسب سراقة إلى جده، وهذا أمر معلوم في التراجم. أحمد بن حنبل، ما اسم أبي؟ محمد بن حنبل، أحمد بن محمد ابن حنبل، أحمد بن محمد ابن حنبل، فحنبل جده. العجيب أن البعض يعني يتأذى من التراجم، يعني ما الفائدة؟ الفائدة سبحان الله فائدة، فوائد تربوية وفوائد تاريخية وفوائد علمية وفوائد حديثية وجرحا وتعديلا. أدري يعني سبحان الله: ألا قل لابن خلاد إذا جئته مستندا في المسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به حدثنا الأعمش عن نافع. وهذا الزمان زمان المظاهرات وزمان الانتخابات وزمان الفوضى وزمان كل من أراد أن يفعل شيئا فعل، وهكذا الحمد لله. لكن من رحمة الله أن طائفة لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة مثله، يعني مثل ما تقدم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حيوة بن شريح ابن يزيد الحضرمي المصري أبو العباس الحمصي ثقة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، توفي سنة 24 و200، وله في هذا الكتاب 5 روايات. قال حدثنا بقية ابن الوليد ابن صائد، وعليكم السلام ورحمة الله، ابن كعب الكلاعي، أبو يحمد صبوق كثير التدليس عن الضعفاء، روى له الجماعة إلى البخارية تعليقا. إذا عن حديث ضعيف، توفي سنة 97 و100 وله 87 سنة. عن دحير ابن سعد، في بعض كتب الرجال سعيد وهو خطأ، دحير ابن سعد السحولي، يعني في تهذيب التهذيب وبعض نسخ التقريب ستجد دحير ابن سعد، هذا خطأ، ابن سعيد خطأ، والصواب دحير ابن سعد السحولي. أبو خالد الحمصي ثقة ثبت، روى له البخاري في الأدب والأربعة أصحاب السنة. عن خالد ابن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد، روى له الجماعة، يعني لا يكتفي طالب العلم بطلب العلم فقط بل لابد أن يكون له شيء من العبادة، توفي سنة 300. عن المقدام ابن معدي كرب، اسمه معدي كرب ليس معدي يكرب، معدي يكرب معدي يكرب لا اسمه معدي كرب كرب المقدام ابن معدي كرب ابن عمرو الكندي، وكندة قبيلة حضرمية، توفي سنة 87 وله 91 سنة، رحمة الله تعالى طيب الله ثراه ورضي الله عنه، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اطعمت نفسك، هذا السند ضعيف لكن الحديث حسن لانه رواه عند احمد وابن ماجه اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، وبحير حمصي واسماعيل حمصي، ورواية اسماعيل بن عياش عن الحمصيين صحيحة طيب، وعن غيرهم ضعيف. انظر لجهد وتعب علمائنا، يعني اذا كانوا هم تعبوا ووصلوا الى هذا، لماذا نحن حتى ما نعرف هذا فقط، لماذا نستثقل مثل هذا؟ اسماعيل بن عياش الحديث الان السند الذي معنا ضعيف، لكن الحديث صحيح، لماذا؟ لأن إسماعيل بن عياش رواه عن بحير بن سعد، وإسماعيل روايته عن الحمصيين صحيحة لأنه حمصي وعن غيرهم ضعيفة، والحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني في معجمه الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي تاريخ أصبهان وأخرجه البيهقي في سننه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فولك صدقة، ما أكلته صدقة، يرحمك الله، إنو به التقوي على طاعة الله عز وجل، الذي تأكله صدقة، وما أطعمت ولدك فهو صدقة، فولك صدقة. الولد يشمل الولد والبنت، وانظر لدقة إمام أهل الصنعة. الآن الباب باب فضل من عال ابنته المردودة، ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد من بعيد أتى بالحديث الأول مرسلا وأتى بالثاني، يعني فيه شيء من وصل يتقوى به، ثم أتى بعد ذلك بالحديث العام فإذا لم يصح الحديث الأول أخذنا بعموم الحديث الثاني، وفيه وما أطعمت ولدك سواء كان ولدا أو بنتا، سواء كانت بنتا مردودة أو غير مردودة، يعني أن تطعم بناتك وأن تطعم أولادك هذا لك به صدقة. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك فضيلة النفقة على النفس والأولاد والزوجة. هند بنت عتبة ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إياك تظن أن أبا سفيان كان شحيحا بمعنى البخل والشح. من عادة مشايخ العرب وما زالت عند كثير منهم، من عاداتهم أنه يبقي على الماشية في الغالب من أجل الضيف الذين ينزلون عليه. الضيف اسمه جنس، أنا قلت من أجل الضيف الذين الضيف هنا بمعنى اسم الجنس وليس معنى المفرد. ينزل عليه الضفاء، فماذا سيفعل؟ لا يريد أن يفضح، فيمسك على أهله في مثل هذا، فإذا حل الضيف ذبح لهم. هو لو توسط لكان خيرا، لكن هذا من عادات العرب، وبعضهم كان يكرم أهل بيته. فهنا قد بعض الناس، والناس يختلفون، الناس يختلفون، بعض الرجال قد يأكل خارج البيت ولا يبالي بأهل بيته ولا يبالي بأولاده، قد يذهب إلى المطاعم ويأكل أفخم الطعام ويشرب ويرتاح ويطمئن، وأولاده جوع ولا يبالي، وهذا من قلة الرحمة ومن قلة الإنصاف والعدل ومن قلة التقوى أن تأكل أنت وأن تترك امرأتك وأولادك. بعض الناس لا يكاد يأكل شيئا خارج البيت إلا وأن يأتي لهم منه أو أن يطعمهم مثله، والناس يختلفون. فحث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وأهل الخير والفضل والإحسان وأهل الإسلام أنك إذا أطعمت أهل بيتك من أولادك وبناتك وزوجك فهذا لك به صدقة. لا، اهتم بالضيف، وإكرام الضيف من صفات الأنبياء، يعني ليست من صفات المؤمنين فقط بل من صفات الأنبياء، بل من صفات الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقدمت إبراهيم لأنه الأب، طيب، وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن أنا قدمت الأب على الإبن، طيب. فمن صفات الأنبياء ومن صفات المؤمنين إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن لا تضيع من تعود. وأنك إذا نويت وقصدت وأخلصت النية في أكلك وشرابك ولبسك وإلباس عيالك وكسوتهم فأنت مأجور إن شاء الله. إذن نحذر من الرياء في النفقة على أهلينا، نحذر من الفخر. مثلا أنت تشتري ثوبا لابنك تفتخر، تقول إن هذا الثوب لا ألبسه إلا ولدي مثلا. النفقة التي تنفقها على أهل بيتك وعلى أولادك انو بها الخير واقصد بها أنها طاعة لله، لك بها أجر إن شاء الله تعالى. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، طعام الذي يأكله الأولاد، وهذا الذي يتأتى من ورائه فرضية بر الوالدين. إذا كان الولد يولد قطعة لحم وتحول لرجل، أو البنت تولد قطعة لحم وتتحول إلى امرأة، الذي كان سببا في كل هذا بعد رحمة أرحم الراحمين هو الأب والأم، ففرض الله برهما والإحسان إليهما. فكم يتعب الوالدان وكم يتعب الأب في النفقة على أولاده وهم لا يستشعرون التعب والإرهاق والتفكير، خاصة إذا كان ليس ميسورا في أمر دنياه. فيفكر ويحاول أن يوفر ويحاول فمثل هذا فرض من أجل هذا وغيره فرض الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما. وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. الحث على إطعام الأولاد وإطعام البنات خاصة البنت، يعني خاصة البنات لأنهن ضعيفات. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة. ما إذا نظر إليها وتأكل، يعني كل ما أرادت أن تأكل يعطيها كلمتين، يعني ما شاء الله، يعني كأنها هي التي تأكل وبقية أهل البيت ما يأكلون، وإن أكلت شيئا يعني ما أراك إلا لا، يعني أنت تتقي الله في زوجك وتنوز أنها أكلت ما أكلت وشربت ما شربت ولبست ما لبست، فهذا كله لك به صدقة عند الله سبحانه. وما أطعمت خادمك، الخادم الذي يخدمك سواء كان رجلا أو امرأة، المرأة التي تأتي إلى بيتك مثلا تساعد امرأتك، فإن أكلت شيئا وتنوون به يعني البر والإحسان بهذه المرأة التي تخدم البيت فلك به صدقة. فما أعظم الصدقات وما أكثرها إذا نحن أخلصنا النية وجددنا النية مع الله سبحانه وتعالى. باب من كره أن يتمنى موت البنات. من عادة العرب ومن عادة الرجال عموما أنهم يحبون الولد، الولد، حتى أن بعضهم يقول الولد وتد، الولد وتد، كأنه وتد يعني مستقر في الأرض، وينظر إلى الولد كأنه يعني ماء، الولد والبنت سواء. فبعض الناس قد يتمنى موت البنت بلا ذنب إلا أنها بنت، هذا أمر محرم. يعني الله عز وجل أعلم بخلقه، ورب ابنة أفضل من ملء الأرض من أولاد، يعني بنت واحدة، رب بنت واحدة تكون أفضل وأكرم وأبر وأحرص على والديها من ملء الأرض من الأولاد. فما يجوز للإنسان يعني أن يتمنى موت البنات لمجرد أنها بنت، لمجرد أنها بنت. انظر للبخاري رحمه الله تعالى كيف يعالج مشاكلنا الواقعية في كتابه الأدب المفرد الذي أفرده للأدب، الأدب الذي يجب أن نتعلمه، الذي فرض على المسلمين أن يتعلموه، أداب يجب أن تتعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الإمام الكبير أبو بكر المتوفى سنة 35 و200، صاحب المصنف شهير، له 6 روايات في هذا الكتاب رواه الجماعة إلا الترمذي، يقرن بأحمد وابن معين وابن المديني. قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي بن حسان العنبري مولاه أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. ابن المديني يقول ما رأيت أعلم منه، علي بن المديني مع أنه لقي فطاحل العلماء، يقول ما رأيت أعلم من عبد الرحمن ابن مهدي طيب الله ثراه، وهو أحد مشايخ الإمام أحمد الذين كان يجلهم ويوقرهم، توفي سنة 98 عن 73 سنة. عن سفيان، سفيان من؟ ثوري. أحسن، ما هذا؟ إيش البركة هذا؟ سفيان الثوري، لأن عبد الرحمن ابن مهدي كبير، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، توفي سنة 61 و100. قال قتيبة بن سعيد مات سفيان ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت أحمد وتظهر البدع، إمام الأمة في علم الورع رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، يعني جعل من نفسه مجنونا حتى لا يلي القضاء، كانوا يجعلون من نفسهم مجانين حتى لا يتولوا منصب القضاء. لكن قضي علينا أن نكون في هذا الزمان. نسأل الله الستر والصون والعافية وحسن الخاتمة. نسأل الله العافية. عن عثمان بن الحارث أبي الرواع، في بعض نسخ التقريب أبي الدواع، لا هو أبو الرواع، ثقة لم يروي له إلا البخاري في الأدب. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عثمان ابن الحارث أبي الرواع، إيش؟ خطأ. عثمان ابن الحارث أبو الرواع. عن عثمان ابن الحارث أبي الرواع، إن كان عندك عن فخطأ. عندك عثمان بن الحارث أبي الرواع ولا عن أبي الرواع؟ إيه؟ ما في عن، إنما هو أبو الرواع، عندك خطأ. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، يعني رجل كان عند ابن عمر قال أنا عندي بنات والدنيا ويا ليت البنات تموت وأرتاح، يحتاجن النفقة ويحتاجن وأخشى وأخشى. فغضب ابن عمر وقال أنت ترزقهن، يعني أنت الذي ترزقهن، أنت الذي تطعمهن، أنت الذي تكسوهن، أنت الذي تسقيهن، إنما الذي يرزقهن هو الله. فغضب وقال أنت ترزقهن. ولذلك سبحان الله، يعني جعل الله في الغالب، جعل الله ميل الأب إلى البن في الغالب، أن يجعل ميل الأب، مع أن الأب يميل إلى أن يكون الولد، لكن في الرحمة الولد لحمل الإثم والبنت للرحمة. تجد الأب ولو كان يحب الأولاد تجد الرحمة للبنت أكثر، يميل كرحمة، لكن الولد لأنه الذي يحمل الإثم ويبقي على سلسلة النسب، أما البنت فهي الرحمة. فالولد بقاء والبنت رحمة، بقاء ولا بقاء إلا لله سبحانه وتعالى، لكن بقاء إلى أن يقدر الله بثناء هذه القبيلة أو هذه الأسرة أو هذه العشيرة أو هذه العائلة، لكن البنت رحمة، البنت رحمة. فابن عمر غضب عندما تمنى هذا الرجل موت بناته فغضب وقال أنت ترزقهن. باب الولد مبخلة مجبنة، ولو قلنا باب الولد مبخلة مجبنة، الولد يكون سببا للبخل ويكون سببا للجبن. لماذا؟ تريد أن تنفق في سبيل الله، والحكمة في الأمور لو نظرنا نجد هنا حث على النفقة في سبيل الله، هنا إن ما أنفقت على أولادك وزوجك وعلى أهل بيتك صدقة، فكيف تجمع بين الخيرين؟ الحكمة. فيأتي الولد فتبخل تقول أنا أريد أن أوفر له المال، يأتي الولد فتبخل فتجبن بنفسك خشية أن تموت. فالولد وجوده مع أنه خير من جانب، إلا أنه قد يكون سببا للبخل والجبن، فاحذر من البخل والجبن. قال حدثنا عبد الله بن صالح الجهني، تقدمت في سنة 22 و200، قال حدثني الليث بن سعد رحمك الله، أبو الحارث الفهمس إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، المتوفى سنة 75 و100، قال كتب إلي هشام عن أبيه، وهشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسد، توفي سنة 65 و40 و100، عن 87 سنة، عن أبيه عروة بن الزبير أبو عبد الله الأسدي الصابر المحتسب ابن أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير بن العوام وجدته صفية نسب يناصح الجبال رفعة وشرفا. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 94 عن عائشة خالته. عائشة كانت خالة لعروة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. توفيت طيب الله ثراها وهي زوجة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة سنة 58. قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول إن أبا بكر يحلف يمينا إن أحب الخلق إن أحب من على وجه الأرض له هو عمر رضي الله عنهما. ولذلك الرافضة الملائين يكرهونهما ويلعنونهما ويبغضونهما. والعجيب أننا نكفر الرافضة ومن من يقول إنه يعني يستقي إخلاصه ودينه ويستمد يعني دينه ودنيا منهم، فما أدري كيف يجتمعان. من يقول إن عائشة زانية ومن يقول إن عائشة أم المؤمنين، من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم، من يقول إنهم مرتدون. لكن هي سياسة التجميع والتلفيق التي لا تمت للسنة وأهلها بالصلة. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ يا بنيتي أنا ماذا قلت في حلفي؟ فقلت له. فقال: أعز علي، يعني أعز إنسان عندي هو عمر، والولد ألوط. الولد ألوط يعني أعز الناس عمر، لكن الولد ألصق ويلوط ويليط لوطا وليطا. ومنه الفعلة القبيحة، فعلة قوم لوط، يعني لأنه يلتصقان ببعضهما، نسأل الله الستر والصون والعافية. فمعناه أن الولد ألصق بأبيه وأنه محبب إليه، لكن أعز الناس عنده كان عمر رضي الله تعالى عنهما. هنا ابتدأ بماذا؟ هو بوب الولد مجبنة مدخلة مجبنة، مع أن الحديث هو بوب بجزء من حديث في سنن أبي داود وغيره، يعني لفظ حديث في سنن أبي داود. واستدل على لأن الحديث لعله لم يصح عنده، فاستدل بما استدل به الآن. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذك المنقري، توفي سنة 23 و200، له 100 رواية وروايتان في هذا الكتاب. قال: حدثنا مهدي بن ميمون الأزدي المعولي أبو يحيى البصري ثقة وله الجماعة، توفي سنة 72 و100. قال: حدثنا ابن أبي يعقوب، ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب التميمي الضبي ثقة روى له الجماعة، عن ابن أبي نعم عبد الرحمن ابن أبي نعم أبو البجلي أبو الحكم الكوفي صدوق عابد روى له الجماعة، توفي قبل سنة 100. كلمة صدوق روى له البخاري ومسلم، صدوق ربما أخطر. هذا يدلنا يا أخوان على أن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما في الصحيحين كان ينتقيان من أحاديث الذين في يعني حفظهم أقل من الذين كان حفظهم في الغاية. قال: كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة. ابن عمر كان جالسا، طيب، بعد قتل الحسين رضي الله عنه، فجاء رجل يسأل من أهل العراق، من أهل العراق يسأل ابن عمر، ماذا تقول في دم البعوضة؟ فقال ممن أنت؟ البعوضة التي نسميها الناموسة. طيب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة بصغرها وحقارتها والإذائها فهي مؤذنة، فهي مؤذية وتسبب في أمراض، صلى الله عليه. فقال ممن أنت؟ يعني هل دمها، قتلت بعوضة فهل دمها نجس ينجس يدك وينقض وضوءك أم ليس بنجس؟ فقال ممن أنت؟ قال فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنكار من ابن عمر على الذين يرتكبون جرائم كبيرة ويسألون في أمور صغيرة تافهة، وإلا فهو لو لم يكن من أهل العراق كان سيجيب أنه ليس من نواقض الوضوء لأنه شيء يسير. طيب، لكن تعجب بعد أن قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا يأتي ليسأل عن دم البعوضة وقتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا يطلبون بثأره ممن؟ هم أنتم الذين قتلتموه وتبرؤون من أهل السنة والعنونهم والعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسببوا في قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لعنوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا. ريحانة يعني الريحاني جمع ريحانة، فعفوا مسمى ريحانة، والريحانة التي يتروح بها الإنسان من الطيب وغيره، يعني الريحانة التي تشمها والتي تريح نفسك والتي تسعدك. فكان الحسن والحسين ريحانة النبي صلى الله كان ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا رضي الله تعالى عنهما. نعم. ايش؟ لا، هو الطب عموما، يعني الطب عموما، الطب سواء من الريحان او من غيره، الطب عموما. نعم. الولد مدخلة مدبنة، اشار الى الحديث الذي في سنن ابي داود طيب الله ثراه ورضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: اذن الان؟ اذن؟ تفضل الله عليك. خير حاجة؟ بسم الله. فهم الدرس حق فهمي؟ فهم يعني؟ الحمد لله الحمد لله. حج فهم إذا فهم الدرس فالكل يفهم الحمد لله. نعم تفضل. نعم كان إيش يقول؟ يقول وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. الجد بمنزلة الوالد سواء كان للأب أو للأم، لكن لا لا ينسب لجده لأبيه لأن الأصل الصلب. لكن لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عم علي بن أبي طالب من جانب، وأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا شرف عظيم جدا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا لأنه ابن بنته، وابن البنت ابن، وابن الابن ابن، لكن في النسبة ينسب لأبيه ولجده للأب، إلا إذا كان والد الأم له شأن عظيم جدا فيعني ينبه أنه والده أو أنه ينسب إليه، وإذا حقق يبين أنه لأمه وليس لأبيه. الجد والد. باب حمل الصبي على العاتق. العاتق يعني على عاتقه، يعني الجزء الواصل ما بين الكتف والرقبة، هذا يسمى العاتق، على عاتقيه، هذا عاتق وهذا عاتق. فهل يحمل الصبي على العاتقين هذا ويكرم، أم أن هذا من خوارم المروءة ما يليق بالرجال الكبار أن يفعلوا ذلك؟ مهما بلغ الرجال من شأن فلن يبلغوا يعني أشر معشار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رحمه إذن يعني ويقول باب حمل الصبي على العاتق، أي يستحب فعل ذلك من باب التواضع من الكبير والرحمة، ومن باب الإكرام للصغير والاهتمام به. قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري ثقة ثبت رواه الجماعة، توفي سنة 27 و200 وله 94 سنة، له في هذا الكتاب 11 رواية. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق، توفي سنة 60 و100 قبل الثور بسنة. عن عدي بن السنة التي مات فيها شعبة هي التي ولد فيها ابن معين، والتي مات فيها الثوري هي التي ولد فيها ابن المديني. عن عدي بن ثابت الأنصار الكوفي ثقة الرومي الذي استشار وله الجماعة، توفي سنة 16 و100. قال سمعت البراء يقول، البراء هو البراء بن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة واستصغر يوم بدر، وكان هو ابن عمر قرينين، يعني كان لدى يعني ايش نقول، لا يعني متقاربين جدا في السن، يعني كأنهما ولد في سنة واحدة. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يعني جالسا على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، يدعو الله عز وجل بأن يحب الحسن رضي الله عنه. الشاهد أنه رأى الحسن جالسا على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الإكرام للطفل ومن باب الإحسان له ومن باب التواضع والرحمة التي تكون في قلب الأبي أو في قلب العم الجد أو في قلب العم أو في قلب الخال. وهذا لو أن رجلا حمل طفله ابنه الصغير أو ابن ابني أو ابن بنته أو ابن أخيه أو ابن أختي على عاتقيه فهذا ليس من ومشى به في الطريق فهذا ليس من قارن امرؤ ولا شيء، لأن الذي فعل ذلك هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. باب الولد قرة العين، أي ما تقر به العين وتسعد وترتاح وتطمئن، خاصة إذا كان طائعا لله سبحانه وتعالى. أما إذا ابتلي الإنسان بولد نذل خسيس شقي فإن لله وإنا إليه راجعون. أي مشقة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد المروزي الذي تقدم توفي سنة 24 و200، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة روى له الجماعة إلا البخاري ففي الأدب هنا، قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيع الحضرمي الحمصي توفي سنة 18 و100 روى له الجماعة إلا البخاري ففي الأدب هنا، عن أبيه جبير بن نفيل ابن مالك ابن عامر الحمصي الحضرمي الحضرمي الحمصي ثقة جليل مخضرم ولأبيه صحبة. هل صحبة له أم لأبي؟ لأبيه الصحبة. قال جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما. المقداد ابن الأسود، انتبه، هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة البهراني الكندي ثم الزهري، حالف أبوه كندة وتبناه زوج أمه الأسود ابن عبد يغوث الزهري بعد موت أبيه، تزوجت أمه بالأسود ابن عبد يغوث فنسب إليه، فأصبح قال المقداد ابن الأسود ابن عمرو فنسب إليه، صحابي مشهور. لم يكن في بدر، لا يوجد فارس في غزوة بدر إلا المقداد. توفي سنة 33 عن 70 سنة رضي الله عنه أرضاه. جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول للمقداد: طوبى لهاتين العينين، يتغزل في عيني المقداد يقول: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، يعني المقداد غضب غضبا شديدا، استغضب. فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، هو قال شيئا، ما قال إلا خير. رجل يقول: طوبى لعينيك اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كنت أتمنى لو أني رأيت ما رأيت وحضرت ما حضرت وشهدت ما شهدت. فغضب المقداد، لماذا يغضب؟ فتعجب جبير بن نفي، الرجل ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. لماذا أنت تتمنى شيئا ما أراده الله لك؟ الخير فيما قضاه الله، الخير فيما قضاه الله عز وجل، لا يدري لو شهده كيف يكون، أنت ما تدري. أحسنت، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخيرهم في جهنم، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة بن أبي عقبة بن أبي معيط، طيب، وعبد الله بن أبي بن سلول من الكفار والمنافقين، فقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا برؤيته. فلعلك لعلك حضرت وابتليت كما ابتلي، ما كتبها الله لك فاحمد الله على العافية. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخيرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. إذن العبرة ليست برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، إنما بالإيمان به وبتصديقه وبالدعوة إلى سنته تعلما وتعليما، وهو دعوة وصبرا وجهادا، هذا هو. أما أن تتمنى أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا يدريك. احمد الله على العافية، صحيح لا حرج أن تتمنى أنك كنت صحابيا، ها؟ تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج في مثل هذا. أما أن تتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فاحذر، ولعلك كنت تراه وتكفر أو تنافق والعياذ بالله. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم؟ يعني أنتم ما تحمدون الله عز وجل على هذه النعمة أنكم خرجتم لا تعرفون إلا الإسلام، غيركم كان كافرا، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم البلاء بغيركم والله. فقد كفيتم البلاء بغيركم، غيركم رآه ولم يصدق ومات على كفر. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية، يعني كانت فترة عصيبة وعانى منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار يضطهدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطهادا عظيما، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأصنام، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، يعني ما يرون أفضل عندهم من عبادة الأوثان، إن هذا هو الدين الذي يجب أن يدان به. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من هذه الظلمات إلى نور التوحيد وإلى نور الإيمان، فجاء بفرقان فرق به بين الباطل، بين الحق والباطل. صلى الله عليه وسلم جاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل على عبده، نعم، فالفرقان فرق بين الحق والباطل، كلمة الفرقان والقرآن يقال له الفرقان. فجاء بفرقان فرق به من الحق والباطل، وفرق به من الوالد وولده. الوليد بن المغيرة متى كافر؟ وابن خالد من أئمة المسلمين. العاص بن وائل مات كافرا، وابن عمرو بن العاص من أئمة الصحابة، وهكذا. أبو جهل لعين الأمة وفرعونها، وعكرمة مات مسلما موحدا من أئمة الصحابة. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان مؤمنا تقيا، وأبوه زعيم المنافقين. وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني الواحد يرى أباه أو يرى ابنه أو يرى أخاه أنه كافر، ولكن الذي فتح قلبه للإيمان هو الله عز وجل، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، لو مات على ما كان عليه من الكفر دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. يعني كيف تقر عينه وابنه أو أبوه في نار جهنم؟ يعني الآن انظر، باب الولد قرة العين، كيف تقر عينه وهو يعلم أن ابنه في النار؟ كيف تقر عينه ويعلم أن أباه في النار؟ يعني المقداد يقول احمدوا الله على العافية أنكم نشأتم من أبوين مسلمين فنهايتهما إن شاء الله إلى الجنة، لكن المصيبة أن تنشأ في بيت كافر فيكون ابنك كافرا أو يكون أبوك كافرا وهو قرة عين لك، وأنت تكون في الجنة وفي النار، كيف ترتاح في الدنيا وأنت تعلم أن أباك قد دخل جهنم؟ أو كيف ترتاح في الدنيا وتعلم أن أخاك في جهنم؟ كيف ترتاح في الدنيا وتعلم أن ابنك في جهنم؟ كيف ترتاح؟ فقل احمدوا الله عز وجل على النعمة التي أنتم فيها، وأن الله عز وجل هداكم للإسلام وهدى آبائكم وهدى آباءكم وأمهاتكم لهذا الدين القويم، فولدتم وأنتم في الإسلام، فلن يعني يرحمك الله تعيش منغصا يعني منغصا على أهلك، منغصا على أبيك، منغصا على أمك، منغصا على أخيك، منغصا على ابنك، بسبب أنه في جهنم والعياذ بالله. وأنها التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني أنتم الآن تقولون هذا، لكن إذا كان أبوك مات كافرا أو ابنك مات كافرا، فماذا كيف تقر عينك وترتاح؟ وقرة العين، قرة العين تقول أقر الله عينيك، قرة العين ما تقر به العين يعني ترتاح وتطمئن. وأسخن الله عينه، السخونة عندما تأتي في العين تجعل الرأس يفور. طيب أقر الله عيني بمعنى أبردها، برودة العين تجعل الإنسان في راحة واطمئنان، وسخونة العين تجعل الإنسان في نكد وهم ودوار في رأسه. فالولد قرة عين، أي أن الأب إذا رأى ابنه يرتاح ويفرح، وأما اسمه سيظل من بعده. فكيف تقر عين من علم أن أباه في النار أو أن ابنه في النار؟ فالمقداد رضي الله عنه أرضاه ينصح لهؤلاء بألا يتمنوا شيئا غيبهم الله عنه. نعم. فأبويا مثلا أبويا وعمه في كل العالم اللي كانوا موجودين، وليس إلا السمنة موجودة ولا حد بكبر كانوا في الأسفل وعلى بناشة الثلاثة وسلم. فلما عرفت دلوقتي التنكاتي إن أبويا معرفش بقى أمر إلا الله، فهو هل يموت بجانبه في الوضع بجانبه ولا عجال ما أنت عامل بالنوم الذي نتقابل؟ أنا أضحك الجمعة هذه، من الله علينا وكنا في العريش ورفح، طيب، ودخلنا على القبائل هناك وناس أفاضل أكارم، فوجدت بعض الشباب هناك، أنا أضحك بمناسبة الصوفية، يعني يقولون إن بعض قبائلنا صوفية وهم يعني محكمين عليهم بالشرك الأكبر وأنهم خارجون من ملة الإسلام بالكلي بلا عذر وبلا وبلا وبلا وبلا. لما جلسنا احنا نقول يا أخوان اتقوا الله وخافوا الله ولا يجوز، واتفقت مع بعضهم في النهاية قلت اتركوا الحكم على الناس فأنتم لستم علماء، وعدونا والحمد لله يعني وفى الكثير منهم من فضل ربي، يعني نسأل الله أن يمثل لدينه وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. فأنت ذكرتني الآن يعني أنهم حكموا على الناس بالشرك وأصبح يعني أصبحوا في فرقة، مع أن القبائل عصبة، يعني القبائل عصبة. فأخطأ هؤلاء في تكفير أعمامهم وأبائهم وإخوانهم حتى دخلوا في عداء شديد. لماذا؟ بسبب التكفير. بالنسبة للإنسان، وهذا الذي أنا يعني ما أريد أقول ماذا قلت، يعني أنا كان كلام شديد أنا الحق، لأنهم يستدلون ببعض كلام لسماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن باز وهم يفهمونه خطأ، يفهمون الكلام خطأ بد. والبادية يعني تعلم الناس أشياء، يعني فبالنسبة للإنسان الصوفي، هل هو يعتقد أن البدوي يضر وينفع، أم مجرد أنه رأى الشيخ الفلاني والأستاذ الدكتور الفلاني ورئيس جامعة كذا ورئيس كذا وزير الأوقاف والمفتي وشيخ، ورأى الناس الفطاحل أمامة أصحاب المناصب العظيمة جدا في الدولة بالنسبة للمناصب الدينية، يعني يذهب ويطوف حول البدوي ويقف ويدعو عنده والنذر والذبح، الفعل شرك، الفعل بالنسبة للذبح والنذر شرك، الطواف بدعة ليس بشرك، يقولون شرك كل ما كانوا يقولون يطوفون. قلت يا أخوان اتقوا الله، يطوفون ما الطوفوا ايش يطوفون، يعني بدعة، لماذا انت جعلت البدعة كفرا وشركا؟ فهنا هنا الله عز وجل رحيم كريم، الله عز وجل رحيم كريم. قد يكون بعض آبائنا وأجدادنا فعلوا ذلك عن جهل وعن عدم علم، ورأوا أن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولم يكونوا يقصدون أن يشركوا بالله عز وجل. ولا يقال إن هذا الذي كان يفعله كفار قريش، فالأصل في كفار قريش الكفر، والأصل في هؤلاء الإسلام، لكن لوس إسلامهم. فهم عند أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، إن عذب فبعدله، وإن عفا ورحم فبرحمته وكرمه. حتى نحن، حتى نحن أظن نحن يعني أننا لا، نحن نرجو رحمة الكريم الرحمن. ادع ولا حرج، ادع له بالرحمة، وادع له بالمغفرة، وادع له بالرفعة، وادع له بالجنان، وقل اللهم شفعه فيه، لا حرج، هو كريم. خاصة إذا كان الإنسان يعمل هذه الأعمال بجهل دون اعتقاد، يعني لا يعتقد أن البدوي والصنم المسمى بالحسين والصنم المسمى بالسيد أنه ينفع ويضر. أما إذا كان يفعل أعمالا يقول أنا بتقرب بها إلى الله، هذا إن شاء الله يعني إن شاء الله رب العالمين كريم. لكن إذا كان يعتقد أن هذه الأحجار وهذه الأخشاب تنفع وتضر، فهذا الذي على خطر عظيم. هذا إجمالا الله يحفظك، هذا إجمالا، ليس على كل فرد بعينه. وتفترق أمتي على 73 فرقة، يعني على كلها في النار إلا واحدة، كلها كل الفرق، لكن المعين لا يحكم له بكفر إلا إذا كان عالما غير جاهل، قاصدا، اصبر عليه، قاصدا غير مخطئ، مختارا غير مكره، غير متأول. الرجل خرج كما في الصحيح، خرج بناقته عليها طعام وشراب وعليها أغراضه كله، فنام، قام لم يجد، فلما يأس من الحياة، يأس، لم يموت، فاستيقظ فوجدها عند رأسه بعد أن شردت عليه، رجعت، عادها الله إليه. فقام من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. رسول الله لم يقول أخطأ من شدة الفرح، ولو أنا وأنت الآن قلناها كفرنا وخرجنا من ملة الإسلام، ها؟ لكن هو أخطأ من شدة الفرح، هذا لا يؤاخذ. أنت جئت تقول اللهم اغفر لي، قلت اللهم اغفر لك مثلا، أنت ما قصدتها، هذا خطأ غير مقصود. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أم. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يرحمهم جميعا بمنه وكرمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على